أسجد أمامك، أخضع لشخصك، أنحني أمام عرشك، أرفع يدي لك، أجد مجدا لاسمك، أعبدك بالروح، أعبدك بالحق، ولتكن حياتي ربي ملكك. أسجد أمامك، أخضع لشخصك، أعبدك بالحق، ولتكن حياتي ربي ملكك، ولتكن حياتي ربي ملكك. ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.